أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما هو أفضل عمل بعد صلاة الفجر؟ هل هو التسبيح أو قراءة القرآن؟ أولا هناك أذكار بعد الصلوات أنت تنتهي منها، خصوصا التي تقال بعد الصلوات، ثم بعد ذلك تذكر الله بما يفتح عليك من تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تلاوة القرآن ونحو ذلك. نعم. وحضور الدروس العلمية لا تقل فضلا عن هذا، لذلك يفضل بعض الفقهاء منهم الإمام مالك الدروس العلمية على حتى على الجهاد والصلاة، عن صلاة النافلة. نعم.